تصدق رجل صدقة جارية لكنه تصدق رياء، وإذا مات فهل يصل إليه ثوابه؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، الحكم على الناس بأن صدقاتهم الجارية الرياء هذا يحتاج إلى إثبات، وهذه دعوة، ولا يصلح أن الناس يحكمون على عمل الناس بأنه رياء أو غيره، أو يدخلون في نياتهم. فأنصح السائل أو السائلة بترك مثل هذه الأمور التي فيها الحكم على الناس بأنهم تصدقوا رياء ثم يبحثون عن الحكم هل يصل الثواب أو لا. الإنسان ينشغل بنفسه ويتقي الله جل وعلا، ويدع الخلق للخالق، ويعرض عن مثل هذه التكهنات والأحكام على خلق الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.